بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما دليل الجمهور فهو حديثه زيد بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وبنت ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها وفرض ابنة الابن. قول المؤلف رحمه الله تعالى: دليل الجمهور. دليل جمهور العلماء رحمهم الله في أن الأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر، عصبة مع الغير مع البنت وبنت الابن وإن نزلت. فتقدم لنا أن العصبة مع الغير صنفان، هما الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت أو بنت الابن، وكذلك الأخت لأب فأكثر مع البنت أو بنت الابن وإن نزلت. وكما يقول الرحبي رحمه الله: والأخوات إن لم يكن بنات فهن معهن معصبات، أي أن الأخت شقيقة كانت أو لأب دون الأخت لأم، فإنهما عصبة مع البنت الواحدة أو بنت الابن الواحدة، أو بنت الابن وإن كانت أكثر من واحدة، سواء كنا من أب واحد أو من آباء متعددين. إيضاح هذا بالمثال: هلك هالك عن بنت وخمس بنات ابن لآباء متعددين وأخت شقيقة. يكون للبنت هي التي يشترط إفرادها لها النصف، ولبنت الابن أو بنات الابن وإن تعددنا لهن السدس تكملة الثلثين. لما قال الفقهاء رحمهم الله تكملة الثلثين؟ لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، هذه تكملة الثلثين. وما بقي بعد الثلثين للأخت الشقيقة واحدة كانت أو عشر، وما بقي بعد الثلثين وبعد أصحاب الفروض للأخت لأب واحدة كانت أو عشر. فالجمهور رحمهم الله يقولون: إذا اجتمع أخت بنت وبنات ابن وأخوات شقيقات أو لأب فإن البنت تأخذ النصف، وبنت أو بنات الابن يأخذن السدس تكملة الثلثين. وما بقي بعد هذا أو بعد الفروض إن كان هناك فروض أكثر فيكون للأخت الشقيقة أو الأخوات الشقائق، أو للأخت لأب أو الأخوات لأب. ما الدليل على هذا؟ هل يكفي أن نقول كلام الرحبي رحمه الله: والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات؟ لا، هذه قاعدة ما ليست بدليل، هذا كلام العلماء رحمهم الله، لكن الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أقوال الصحابة الذين تتلمذوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم. نقول فيه الدليل: أولا، حديث هزيل بن شرحبيل رحمه الله يقول: سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، فقضى فيها رحمه الله ورضي عنه، قال للبنت النصف كما هو في كتاب الله وللأخت الباقي، ولم يعطي بنت الابن شيئا. وأتوا ابن مسعود رضي الله عنه فاسألوه فسيوافقني. فذهبوا إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقالوا سألنا أبا موسى الأشعري رضي الله عنه عن هذه المسألة، فقال لنا كذا وكذا وأمرنا أن نأتيك، كأنه أراد الإطمئنان، وأخبرنا بأنك ستوافقه، فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. يعني وافقه على الضلال، وافقه على الخطأ، لا، بل للبنت النصف كما قال، وهذا محل اتفاق، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين المذكور في كتاب الله، وللأخت الباقي تعصيبا. فأبو موسى الأشعري وابن مسعود رضي الله عنهما اتفقا على أن للأخت الباقي بعد الفروض، إلا أنهم اختلفوا في بنت الابن هل ترث مع البنت السدس تكملة الثلثين أو لا، فورثها ابن مسعود، ورجع أبو موسى إلى قول ابن مسعود وقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. وقد تقدم هذا الحديث في من يأخذ السدس، في الرابع ممن يأخذ السدس بنت الابن وتستحق السدس بشرطين، وذكر الشرطين وقال والدليل على استحقاق بنت الابن السدس الإجماع والسنة الثابتة كما في صحيح البخاري وغيره عن هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى، تقدم في صفحة 93 من الكتاب. نعم. وأما دليله عرفنا أن في المسألة ثلاثة أقوال في ميراث العصبة مع الغير التي هن الأخت أو الأخوات الشقائق أو لأب، مع البنت أو البنات، أو مع بنت الابن وبنات الابن. نعم. واشترطوا أن تكون واحدة بالنسبة للسدس، أن تكون البنت واحدة بالنسبة لأخذ السدس، أما بالنسبة للتعصيب فحتى لو كن البنات عشر والأخوات عشر، فللبنات وإن كن عشر لهن الثلثان، والأخوات شقائق أو لأب لهن الباقي تعصيبا مهما بلغنا. هذا قول الجمهور. الثاني قول إسحاق ابن راهويه رحمه الله، له فيها قول يقول ننظر إن كان هناك عصبة رجال فنعطيهم الباقي ونحرم الأخوات والأخت، وإن لم يكن عصبة رجال أعطيناها. نقول ولما يرحمك الله؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي في أولى رجل ذكر، قال أعطوها الرجل الذكر، إذا وجدنا ابن عم ابن أخ ابن عم أعطيناه الباقي، ولا نعطي الأخت الشقيقة ولا الأخت لأب شيئا. والقول الثالث قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الأخوات لا يأخذن شيئا مع البنت أو البنات، قال لأن الله جل وعلا ذكر إرث الأخت أو الأخوات والإخوة فيما إذا لم يكن للميت ولد، وماذا كما أنها وجدت البنت فالبنت واحد من الولد فهي تحجب الأخت أو الأخوات فلا نعطيهن شيئا. ثم إن المؤلف استدل لقول الجمهور بحديث هزيل ابن شرحبيل رحمه الله، وذكر استدلال إسحاق ابن إبراهيم ابن راهويه رحمه الله. نعم. وأما دليل إسحاق ابن راهويه ومن وافقه فهو الجمع بين حديث الحديث وما بقي فلأولى رجل ذكر، وحديث ابن مسعود بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للأخت بالباقي بعد البنت وبنت الابن. هذا دليل إسحاق رحمه الله، يقول نجمع بينهم، إن كان هناك رجل ذكر بدأنا به، ما فيه رجل ذكر رجعناها للأخت وأعطيناها الباقي تعصيبا. نعم. وأما دليل ابن عباس ومن وافقه فهو ظاهر قول الله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، هذه آخر آية من سورة النساء. نعم. وجه الدلالة أنه لم يجعل للأخت شيئا إلا مع عدم الولد، ومعلوم أن البنت من الولد فواجب ألا ترث الأخت مع وجودها. ولما قيل له إن عمر جعل البنت النصف وللأخت النصف قال أأنتم أعلم أم الله، وكان يقول قال الله عز وجل إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد. رضي الله عنه يقول ما أقبل قول فلان ولا علان مع الآية الكريمة، والآية تقول وله إن لم يكن له وله أخت فلها نصف ما ترك مع عدم الولد، وليست البنت ولد، بلى البنت ولد. نعم. والخلاصة أن في توريث الأخوات مع البنات ثلاثة أقوال: التوريث مطلقا وهو قول الجمهور، عدم التوريث مطلقا وهو قول ابن عباس وموافقه، التوريث بشرط عدم العصبة بالنفس وهو قول إسحاق وموافقة. قف على هذا، والترجيح سيأتي إن شاء الله. أقسم هلك هالك عن بنتين وأخت شقيقة، المسألة من ثلاثة: للبنتين الثلثان اثنان، وللأخت الشقيقة نقول الثلث؟ لا، ما يصلح أن نقول الثلث، وإنما نقول للأخت الشقيقة الباقي. هلك هالك عن بنتين إحداهما بنت زوجة حرة والثانية بنت أمة، وعن بنت أخ شقيق. لو لسه عن بنتين إحداهما أمها أمة، وعن أخت، وعن بنت أخ شقيق. المسألة من ثلاثة: للبنتين الثلثان على حد سواء، ما يفرق بين التي أمها أمة أو أمها حرة، بنت الرجل سيانة أمها، والباقي ما في أولى رجل ذكر إلا فيها الأنثى البنت، تقول عمي بنت أخ شقيق، يرد على البنتين ويأخذنا الباقي ردا. هلك هالك عن ثلاث بنات: واحدة أمها أمة، والأخرى أمها مطلقة، والثالثة أمها في عصمة الزوج في عصمة الأب مات عنها، وعن ثلاث أخوات لأم، ثلاث بنات متفرقات وثلاث أخوات لأم. المسألة من ثلاثة: للبنات الثلثين على حد سواء، والباقي لأولى رجل ذكر إن وجد، وإن لم يوجد فيرد عليهن، ولا تأخذ الأخوات لأم شيئا، لأنه اشترط في ميراث الأخوات لأم عدم الولد ذكرا كان أو أنثى. هلك هالك عن بنتين وأختين شقيقتين وأخ لأب على مذهب الجمهور. اقسم من ثلاثة: للبنتين الثلثان وللأختين الشقيقتين الباقي تعصيبا على مذهب إسحاق. المسألة من ثلاثة: للبنتين الثلثين ولابن الأخ الشقيق للأخ لأب الباقي تعصيبا، ولا يعطي الأختين الشقيقتين شيئا، ولا يشاركن أخنهن من الأب على مذهب ابن عباس كذلك. هلك هالك عن بنتين وابن معتق وبنت معتق وأخت شقيقة على مذهب ابن عباس رضي الله عنهما. المسألة من ثلاثة: للبنتين الثلثان اثنان، والباقي لابن المعتق وليس للأخت شيئا أو الأختين. هلك هالك عن بنتين وبنتي ابن وبنتي معتق، بنتين وبنتي ابن وبنتي معتق. المسألة من ثلاثة: للبنتين الثلثان اثنان، وليس لبنتي الابن شيء لأنهن لسن صاحبات فرض ولا تعصيب، وليس لبنتي المعتق شيء لأنهن لسن عصبة بالنفس، فلا يرث بالولاء إلا العصبة بالنفس. إذن فالباقي يرد على البنتين إن لم يوجد عاصب بالنفس. هلك هالك عن بنت وثلاث بنات ابن وأخت لأب. المسألة من ثلاثة للبنتين، من ثلاثة لا، عن بنت وثلاث بناتي ابن. المسألة من ستة للبنت النصف ثلاثة، ولبنات الابن الثلاث وإن كن من ثلاثة آباء فلهن السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخت لأب لأنها عصبة مع الغير على رأي الجمهور ورأي إسحاق، وليس لها شيء على رأي ابن عباس رضي الله عنهما. هلك هالك عن بنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب. بنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب. المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا مع الغير، وليس للأخت لأب شيئا مع وجود الشقيقة. هلك هالك عن خمس بنات ابن من آباء متفرقين وأخت لأب. المسألة من اثنين، المسألة من ثلاثة، لبنات الابن الخمس الثلثان اثنان، والباقي للأخت لأب، ستكون يعني أكثر منهم لأن الأخت لأب ستأخذ حينئذ الثلث، وهن خمس يشتركن في الثلثين. هذه قسمة الله تبارك وتعالى، وهو أعلم بما يصلح عباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هلك هالك عن خمس أخوات شقائق وأخت لأب مع أخيها. أخت لأب مع أخيها، خمس أخوات شقائق. المسألة من ثلاثة، للأخوات الشقائق الخمس الثلثان، والباقي للأخ لأب مع أخته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هالك عن عشر بنات ابن من آباء متفرقين وأخت شقيقة وأخ لأب. عشر بنات ابن وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، الأب لأخ. المسألة من ثلاثة، للبنات الابن الثلثان اثنان، والباقي للأخت الشقيقة على رأي الجمهور وعلى رأي إسحاق الباقي للأخ لأب، وعلى رأي ابن عباس الباقي للأخ لأب، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.